رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. من توفيق الله عز وجل نأتي هذه الليلة على ختام قراءتنا للعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 18 من صفر لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر 11 لعام 16 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف في وصف أهل السنة والجماعة: ويأمرون بالصبر عند البلاء. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والوالدين والحاضرين والمسلمين. اللهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بنور القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. طيب، قال ويأمرون بالصبر عند البلاء. يأمرون من؟ يعني يأمر بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل، يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إيش معنى التواصل؟ يعني وصى بعضهم بعضا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهم يأمرون بالصبر، يأمر أنفسهم ويأمر الآخرين من المسلمين بالصبر. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وقال الله عز وجل: واصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، يعني اصبروا أنتم بأنفسكم وصبروا غيركم. وهذا الذي ينبغي للمسلم اتجاه أخوان المسلمين عندما تقع كوارث أو بلاء أو محن، فإنه يصبر ويصبر الآخرين، لا يذيع الذعر بين المسلمين ويضعفهم وينشر بينهم الفتن. فهم يأمرون بالصبر عند البلاء، والبلاء هذا لا بد منه، لا بد منه ما دمت في هذه الدنيا. متى ينتهي البلاء؟ إذا وطأ أهل الجنة، وطأت أهل الجنة إيش؟ أهل الجنة أقدامهم الجنة. إذا وطأ المؤمنون بأقدام الجنة انتهى البلاء. أما الدنيا، الدنيا بلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني يكابد المصائب من مصيبة إلى مصيبة، حتى يكابدها في القبر، فتن في فتنة في القبر، ثم في عرصات يوم القيامة هول عظيم، حتى إذا دخلوا الجنة انتهى البلاء. فالبلاء لا بد منه. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا البلاء يكون بالمصائب القدرية التي يقدرها الله عز وجل على عباده. قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. المسلم يقول هذا الدعاء، هذا الذكر، ويتفكر في معنى إنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الناس ما يتفكر ويتدبر. إنا لله، ماذا إنا لله؟ يعني خلقا وملكا وتدبيرا، نحن ملك الله عز وجل، يفعل بنا ما يشاء. إن شاء أطال في أعمارنا، وإن شاء قبض أرواحنا، وإن شاء رفعنا، وإن شاء خفضنا، وإن شاء أعطانا، وإن شاء منعنا، يقبض ويبسط، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالخلق خلقه والعبيد عبيده، فيفعل بنا ما يشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. شئنا أم أبينا، عاجل أم آجل، لا بد من الرجوع إلى الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقاه، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وعليك المصير. فالرجوع والمصير إلى الله عز وجل. كل من خلق الله عز من الإنس والجنس يرجعون الله تبارك وتعالى ليحاسبهم، ويكرم من استحق منهم الكرام، ويعاقب من استحق منهم العقوبة، ويعفو عن من يعفو، ويعذب من يعذب، إلى أن يشاء الله عز وجل من المؤمنين في النار، ثم يدخلهم الجنة، ثم يستقر الناس والإنس والجن إما في جنة وإما في نار. هذا لا بد منه. فهذا البلاء للمسلم تكفير للسيئات والحمد لله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك إلا المؤمن. إن أصابته السراء شكر فكان خير له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خير له. حتى قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما معنى بغير حساب؟ يعني ليس كالحساب المعهود الحسن بعشر أمثالها، لا، يعطي الله الصابرين عطاء لا يعلم له. فإذا كان أكرم الأكرمين جعل ثواب الصبر عنده، فيا ترى كم سيعطي؟ أكيد سيعطي عطاء عظيما، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فالصبر عظيم، يقال الصبر مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر مثل اسمه مر مذاقه، في مادة مرة جدا اسمها الصبر، ها؟ تستعمل بعض العلاجات. يقول الصبر لخلق الصبر مثل اسمه مر مذاقه لكن عواقبه أحلى من العسل. ما نجح إنسان في دين ولا في دنيا إلا وقد صبر، اللي تخرجوا وتعلموا ونالوا رتب ونالوا مناصب ونالوا شهادات، ماذا فعلوا؟ صبروا. لو أن من أول شيء طفشوا ما صبروا ما نجحوا ما توفقوا. اللي اخترعوا اللي فعلوا اللي طلبوا العلم اللي حفظوا القرآن اللي حافظوا على الصلاة اللي حافظوا على الطاعة اللي بروا والديهم اللي وصلوا أرحامهم، أبدا لا يمكن أصنع الإنسان شيئا إلا بالصبر، فلا بد من الصبر. فالبلاء عندما يصيب الإنسان ما له إلا أن يصبر، إذا ما صبر ماذا يفعل؟ لو أنه شق الجيوب أو شمخ الوجوه أو أحس التراب على رأسه ماذا يستفيد؟ لو سب وشتم ولعن ماذا يستفيد؟ يزداد إثما فوق البلاء الذي أصابه. لكن ليس أمامه إلا أن يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب، وفي فرق بين الصبر والاحتساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلتصبر ولتحتسب. الصبر هو أن يحبس يعني قلبه من الجزع ولسانه من الكلام الباطل وجوارحه من أفعال الباطل، ما يجزع في قلبه ولا يتكلم بكلامه كلاما باطلا محتج على الله، ولا يتصرف بجوارحه شق جيبا أو يشمق وجها أو يفعل شيء يكسر الأغراض يكسر، لا ما يفعل ذلك. إذا حبس قلبه عن الجزع ولسانه عن الكلام الباطل وجوارحه عن الأفعال الباطلة فهذا صبر، وله الأجر وليبشر بالخير. يحتسب يعني يرجو الثواب من الله عز وجل. قد يصبر الإنسان لكن ينسى أن يحتسب، احتسابه انتظار الأجر من الله عز وجل. وهذا الصابر صابر الحمد لله، لكن المحتسب صبر وزيادة، هو صبر ما جزع، لكن الثاني صبر وانتظر ويرجو الأجر من الله عز وجل. فلتصبر ولتحتسب. أكمل من الصبر أن يرضى، أن يرضى بحيث يكون مطمئن لما أصابه، وأكمل من ذلك أن يشكر، وهذا ليس بواجب، يعني يشكر الله على المصيبة كأنها نعمة أصابته، لكن ليس بواجب، لكن أكمل. ولذلك المسلم يدرك بأنه بهذه المصائب يكفر الله عن سيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، وصب مرض، نصب تعب، ولا هم ولا حزن ما يصيب المؤمن. وقال مسلم من نصب ولا وصب، من وصب ولا نصب، وصب مرض، نصب تعب، ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كف الله بها عن سيئاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن البلاء يسقط، أو المرض أو البلاء يسقط خطايا ابن آدم أو خطايا العبد كما تسقط الشجرة ورقها. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال بلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وليس عليه ذنب. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده خيرا عجله العقوبة، يعني بمصائب الدنيا هذه حتى يطهره، وإذا أراد به سوءا أمسك عليه إلى يوم القيامة. لذلك المؤمن الحمد لله هو مصاب، مصاب ما يتمنى الإصابة، ما يتمنى البلاء، ما يجوز من البلاء، يسأل الله العافية. لكن هذا حال الدنيا، لا بد من مصائب، لا بد إنسان يمرض يموت لميت، يوم يربح يوم يخسر، يوم يهتم يوم يختم، يوم مبسوط يوم مسرور، وهكذا حال الدنيا، من سره زمن ساءته أزمان، يوم النساء ويوم النسر. فالمسلم الحمد لله إذا ما يصيبه شيء إلا وكف الله عن سيئاته. وقال بعض العلم الكلام المأثور الجميل، قالوا لولا المصائب لقدمنا على الله مفاليس. كيف لولا المصائب؟ يقول أعمالنا قليلة ما تنجي، ما عندنا ذاك العمل، لكن ربنا يصيم المصائب فيكفر الله عن سيئاتنا، شيء عظيم يكفر الله عن السيئات بالمصائب. هل يتمنى الإنسان المصائب؟ ما يتمنى، لكن هي آتية لا محالة، لأنه في الدنيا ما هو في الجنة. فأهل السنة الجماعة يأمر بعضهم بعضا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، هذا حال المسلم، نصابته سراء شكر، يشكر الله عز وجل، والشكر أمره عظيم، أمر الله عز به عباده، خلقهم ورزقهم وأمرهم بالشكر ورغبهم فيه ومكنهم منه وأعانهم عليه. إذا ما عانك الله لن تشكر الله، يعين الله العبد على الشكر، يخلقه، يرزقه، يأمره بالشكر، يرغبه بالشكر، يعينه على الشكر، فإذا شكر زاده الله عز وجل، يقبل منه الشكر فيزيده حقا كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. فهو الرزاق وهو الآمر وهو الموفق وهو الذي يقبل من عباده وهو الذي يزيده سبحان الله. يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما كان العبد يحسن لولا الله، فيكرمه بالإحسان، فإذا أحسن أحسن إليه لأنه أحسن، مع أنه ما كان ليحسن لولا الله عز وجل. ويقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وهل كان يستطيع إنسان أن يسعى سعي مشكورا لولا الله عز وجل؟ الجواب لا. وما بكم من نعمة فمن الله. فالمسلم يهيئ نفسه دائما وليعلم بأن الله يقول وقليل من عبادي الشكر، قليل يشكرون، فكن أنت من هؤلاء القليل. دائما اذكر نعمة الله عز وجل عليك، واذكر نعمة الله عليكم، الله يقول واذكر نعمة الله عليكم، النعم كثيرة، قال جل وعلا وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصوها، لا يمكن يعني حصرها لكثرتها، لكن يمكن أن تعد منها، تقول لك أكرمنا الله بكذا وكذا وكذا، تعد، تعد لنفسك، تعد أمام أولادك، أمام زوجك، أمام أهلك، أمام أخوان الله رزقنا كذا وكذا، الحمد لله، الله جعلنا مسلمين، الله سبحانه وتعالى رزقنا النعم الظاهرة الباطنة، الله عز وجل أمسك السماء حتى لا تقع الأرض، أرأيتم لو وقعت الأرض فما حالنا؟ نهلك صح؟ الله جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، الله أنزل من السماء ماء، الله رزقنا من الثمرات، الله أطعمنا من جوع وأمنا من خوف، الله أمننا، الله أكرمنا، لأن العبد الحمد لله، لأن العبد إذا ذكر نعم الله عز وجل أحب الله، وهذا شأن عظيم أن تحب الله، فإن الله يحب من يحبه ويبغض من يبغضه، إن وفقك الله إلى حبه وأحبك فقد فزت فوزا عظيما، شف فوزا عظيما أن الله يحبك وأنت تحب الله، فسوف يتلى بقوم يحبهم ويحبونه، هذا شيء عظيم. من وسائل محبتك لله عز وجل أنك تذكر نعم الله، تذكر الله نعم علينا نعم علينا، بخلاف الذي يسخط ويتضمر وما يشوف أنه فيه نعمة، ودائما يقول ما فينا شيء ونحن حصلنا شيء وكل شيء ما فيه وكل شيء، هذا عياذ بالله لا يكاد يشكر الله عز وجل إلا قليلا. فتنبهوا لهذا الأصل العظيم، أن المسلمين أن أهل السنة يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، لأن المسلم يؤمن بقضاء الله خيره وشره. يقول الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لاحظوا ماذا قال، هل قال لنا ولا علينا؟ قال لنا، أمر المؤمن كله خير، حتى ما تراه شرا أو لا يوافق هواك الله أعلم كم فيه من الخير، الله أعلم. قد يفقد إنسان حبيبتيه، شو حبيبتيه؟ يعني يفقد عينيه، فيصبر فيعوض الله بهما الجنة. شوف وين الجنة للعينين، ما في مقارنة بين هذا وهذا. قد يموت له ولد أو اثنان دون الحلم، فيكونان سببا له إيش؟ دخول الجنة، يشفعان له. قد يصاب الإنسان بالمصائب فتقعده عن المعاصي، كم من إنسان ما رجع إلى الله عز وجل إلا ما أصيب بمصيبة، حصل وفاة عزيز أو حادث أمامه أو انكسر أو مرض أو صرع صرع جن أو مس، وإلا بهذه اللحظة عرف أن الدنيا ما فيها لا تساوي شيء، فلجأ إلى الله وأخذ يصلي ويحافظ على الصلاة ويقرأ القرآن ويعفي لحيته ويصل رحمه وتأسف من والديه، وصار ما شاء الله من إلى صح، فصار البلاء هذا خير. الإنسان ما يعرف أين الخير، رب العالمين أرحم بعبده من الأم بولدها. صبر الله أرحم بعبده من الأم بولدها. فذاك الأم قد تمنع صغيرها من شيء ربما ينفجر بكاء لماذا لا تمكنه منه، كان يريد أن يأخذ آلة حادة أو آلة حارقة أو يريد يخرج إلى الشارع فيصاب بحادث نحو ذلك أو يأكل طعام مضر أو دواء ممكن يتسمم منه، لو أخذ منه يبكي لأنه ما يعرف. فأنت يا عبد الله كذلك، أنت مثل الطفل ما تعرف مصلحتك، قد تذهب إلى الشيء تتوجه لشيء، تريد أن تسجل في مكان، تسافر المكان، تأكل شيء فلاني، توظف موظفة فلانية، تتزوج الزواج الفلاني، ما تدري. وأنت بكليتك مقبل لهذا الموضوع، ما تدري فيه سوء لك، فيه شر لك، فيه عاقبة سيئة، فيصرفك الله عنه، فربما تحزن، ربما تبكي أنه فاتك، ما تدري ما فيه من الخير، الخير فيما اختار الله عز وجل. الله أرحم بعبده من الأم بولدها. فالمسلم المؤمن أهل السنة والجماعة يرضون بمر إيش؟ بمر القضاء. كل ما يقبل الله لك خير فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن ترضى وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. الله، مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق يعني الخلق الكريم الذي جاء بكتاب السنة. فما من خلق كريم إلا جاء بكتاب السنة، ما أمر الله ورسوله إلا بخير، من الصبر، من الحلم، من الابتسام وجه أخيك، من العفو، من الكرم، من حسن الجوار، من حسن المعاشرة، أخلاق كثيرة. دين الله عز وجل عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وآداب. شوف دين الله عز ماذا؟ عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق وآداب. فمثل إيمان بالملائكة أيش يعتبر من عقائد؟ الصلاة عبادات، البيع والشراء وأحكامها من المعاملات، الصبر والعفو هذا إيش؟ الأخلاق. في آداب، آداب الطعام، آداب الشراب، آداب المشي، آداب الجوار، احترام الكبير، رحمة الصغير، هذا اسمه ماذا يا أخوان؟ هذه آداب، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تقضي حاجة، هذا اسمه آداب، هذه آداب. فالإسلام سبحان الله دين الله كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. كما سيأتي في آخر هذه الرسالة أنهم أهل السنة على الكتاب والسنة في كل شيء، في العقائدين وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي آدابهم. يعني قد يأتي يتخلق الإنسان بأخلاق ما أنزل الله بهم السلطان، ولا أقولك أنا أدب نفسي صوفية أدب نفسه فيبقى مثلا في المزبلة، تربية للنفس يقول من قال كفعل لك، أو يتعبد الله بأذكار ما أنزل من سلطان يتغنى بها مع الدفوف مع الرقص يقول أنا إيش تعبد الله عباد، لا من قال لك، أو يعتقد بالله عقائد باطلة ويقول من باب تنزيه الله عز وجل فينفي صفات الله، هذا باطل، أو يتأدب بآداب ما أنزل الله بهم السلطان يظنها آدابا، هذا أيضا باطل. أنت يا عبد الله تذكر دائما قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوف، فهذا دين أكمله الله بنفسه وتم به النعمة ورضيه لنا، ابحث عنه، ما لك مصلحة في غيره، هذا الدين عظيم، إن الدين عند الله الإسلام. فأهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، الأعمال الحسنة، سواء يعني معاملة العبد مع ربه جل وعلا أو معاملة العبد لعباد الله، لوالديه، لزوجه، لجيرانه، للكبير، للصغير، حتى مع العدو، حتى مع البهيمة، حتى مع الجماد، حتى الجماد بعد، حتى الجماد لا يبول في الماء الراكد، لا يبول أحدكم في الماء الراكد الذي لا يزل ثم يغتسل فيه. طيب هذا ماء جماد أيضا تحسن معاملة معه. دين الله عظيم يا أخوان. قال نعم ويعتقدون ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. سبحان الله. حسن الخلق كل شيء، حتى أن حسن الخلق يدخل إيش؟ في التوحيد، في الإيمان بالله، في الاعتقاد بالله، في حسن الخلق. لذلك الله عز يقول في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. يقول بعض أهل العلم: ما امتدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم من هذه الآية، بأعظم ما مدحه بهذه الآية، ها، وهي قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ليش؟ في أشياء عظيمة أعظم من الأخلاق، التوحيد والعبادة والصلاة. قال: هذا كله داخل في حسن الخلق. فمن حسن الخلق مع الله عز وجل أن تعبده وحده ولا شريك له، أي يخلقك ويرزقك ويطعمك ويسقيك ثم تشرك به، هذا سوء خلق ولا لا؟ ها؟ أتدع الخالق وتعبد المخلوق؟ خالقك الذي أكرمك وأعطاك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أمرك أن تعبد وحده ولا شريك له، فتذهب وتعبد غيره، هذا قمة سوء الخلق. فمن حسن الخلق عبادة الله وحده ولا شريك له، من حسن الخلق بر الوالدين، من حسن الخلق حسن المعاشرة، معاشرة الزوجين أحد من الآخر، من حسن الخلق الإحسان الجار وعدم الإساءة إليه، من حسن الخلق، من حسن الخلق، الخلق يدخل في كل شيء، التوحيد وفي العبادات وفي المعاملات. المعاملات تحتاج حسن الخلق، صح، في البيع والشراء والزواج والطلاق، هذا كله أيضا الإجارة لابد من حسن الخلق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم إيش؟ خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: أحسنكم خلقا أقربكم من مجلس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. شوف، أقربكم مني مسجد يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. لذلك في أزمة كبيرة عند الناس في الأخلاق، صحيح، في أزمة كبيرة عند الناس الخلق، أن يعطف على الدين لبيان أهميته، هو من الدين لكن لبيان أهميته. وفعلا هذا تجد يا أخوان عند ناس قد يكون سام متدين لكن عنده سوء في الأخلاق. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم، أي ليخطب منكم، من جاءكم ترضون دينه وخلقه، غاير بينهما. شوف، فعلا هذا شيء مش يعني مشاهد وملموس ومعلوم، قد يكون إنسان متدين لكن أخلاقه سيئة، بل بعض الناس أحيانا قد تزكيه لأن يزوج، وإلا به إذا تزوج تسمع عنه فعل أفاعيل مع زوجته ومع أصحابه. سبحان الله، ما أدري رجل دين ما توقعت، قال الله يجيرك، صحيح أنه دين لكن تعاشر أفلاق، بخل وعسر وشك وقلة احترام وعدم مبالاة. شوف، وأحيانا هذا أيضا موجود، قد يكون سأل ليس بكثير تدين، لا هو ملتحي ولا هو قصر ثوبه، لكن عنده إيش؟ حسن خلق، يرحم، يستر، يخفض صوته، يثب بالوعد، أمين بالمعاملة، يعطي الناس حقوقهم، عفيف اللسان، وإن لم يكن إيش؟ كثير التدين. المسلم مطالب بهذا، وهذا هذا خاصة الكلام للمتدينين، عندهم مشاكل كثيرة، خاصة إذا تحزبوا وتنافسوا مشاكلهم كثيرة، اللي يكذب واللي يفتري واللي قاطع واللي ما يرحم واللي شهر. أين تدينك إذا كنت تكذب على الناس وتغتابهم تلمزهم تفتري عليهم تألف عليهم كلام؟ أين هذا؟ لا يجوز. لذلك النميمة خلق سيء جدا، كم وكم بين المتدينين أفسدت النميمة، حتى قيل: يفسد النمام بيوم ما لا يفسده الساحر في سنة. يعني لو ساحر نزل منطقة وقام يسحر الناس وعنده زباين يفسد، صح ولا لا؟ لكن النمام هذا ممكن في يوم واحد يفسد ما لا يفسده الساحر في سنة. يعني هذا الكلام مأثور، يعني يدلك ماذا؟ الناس جربت النميمة مصيبة، لذلك جاء فيها وعيد شديد. قال الله عز قال الله عز وجل فلا تطع نمام مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم، مشاء يعني كثير المشي بالنميم. النميم نقل الكلام للإفساد بين الناس. وفي الصحيح ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، وفي حديث قال نمام. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين في المدينة، حديث الصحيح عن ابن عباس، فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في نظر الناس ليس بكبير، عادي واحد سالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى كبير، أما أحد فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. نقل الكلام الساد بين الناس هذا كثير عند المتدينين، إلا ما قل واحد إلا ما رحم الله. فلنفتقر الله يا إخوان. شوف ترى اعتقاد أهل السنة والجماعة عامل نفسك سني وعامل عاد نفسك سلفي، ترى هم يأمرون بحسن الخلق ويأمرون إيش بمكان الأخلاق ويتعالفون ويتعاطفون، هذا كلام، هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. يعني الناس عال عليه بعد الله عز وجل منذ أن ألف مؤلفات أهل السنة خاصة ابن تيمية وتيمية، إيش اسمع ماذا يقول. أما يأتي إنسان يسمي نفسه سلفي وسني وما في غيره، ها لا صار ولا كان ولا يكون، وهو نمام مغتاب يفرق الناس حتى يضر نفسه يسير الآخرين، هذا ما يجوز. لا يستعد الإنسان ولا يتصدر ولا يتقي الله ولا يتواضع ولا يلين، عزة على الكافرين ذلة على المؤمنين، الله المستعان. طيب ثم قال قال وينجبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. يندبون يعني يدعون إلى ذلك، لا يسألون، يعني يندبون يعني يدعون إلى أن تصل من قطعك. هذا ماذا يسمى تصل من قطعك؟ يعني أن تقابل الإساءة بالإحسان، هو يقطعك وأنت تصل. وتعطي من حرمك، يجوز أن تعامل السيئة أو تقابل السيئة بالسيئة، الله يقول وجزاء سيئة سيئة، لكن إذا دفعت السيئة بالحسنة وعفوت عن من يسوء إليك فهذا شيء عظيم. بس هذا مش كل واحد يستطيعها، لأن الله يقول ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اللي بينك وبين عداوة صير حبيب حميم بحسن خلقك وصبرك عليه. لكن إيش يقول؟ يقول ما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. مش كل واحد يستطيع يقوم بهذا. إن كثير من الناس يقول اعفو عن فلان، قال اعفو عنا، فعل وفعل وفعل وفعل عفو عنا. العفو متى أصلا؟ العفو في حق من فعل وفعل وفعل، مش في حق من أحسن أو في حق من لم يفعل شيئا. يعني نحن لماذا عفو عن ما اسمه؟ عبد اللطيف، وما سالي حتى عفو عنه، صح؟ أو واحد مثلا أحسن لي مثل مصطفى، دائما أحسن لي جزاه الله خير، عفو عنه؟ لا، أنا أشكره لأنه يحسن إليه، انتبهتم؟ يعني وقت العفو مناسبته متى يا إخوان؟ في حق من ظلمك، من أساء إليك. فإذا دعوت إنسان للعفو قال هذا فيه وفيه وفعل وفعل، طيب نعرف أنه فعل وفعل وفعل، لماذا طلبنا منك أن تعفو عنه أصلا؟ لأنه قد فعل. فإذا ما عفوت عن من أساء إليك فمتى تعفو؟ تعفو عن من لم يصدر منه شيء، أو لمن أحسن إليك، أو لمن لا تعرفه ولا يعرفك، أو لمن لم تره ولم يراك في حياتك قط، أو لم تسمع به ولم يسمع بك، أو ماشي بالشارع وواحد مشوفه أخي سامحني، شو سامحك عليه؟ تشكك تقول شو سامحك عليه؟ سوي شيء سامحنا؟ لا، العفو يكون في حق المسلم. والعفو يا أخوان خلق عظيم، لكن مو كل واحد ينالها. جزاؤه إيه جزاؤه؟ ما يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا ثالث ثلاثة من الأعمال اللي ما يعلم أدعو على الله عز وجل. الصبر والعفو والصوم وكلها متداخلة لأن كلها فيها حرارة وفيها تحمل. الصبر قال إنما وفى الصابر أجرهم، والعفو قال فمن عفى وأصلح كم له، قال فأجر على الله، أجر على الكريم الأكرم، على رب العالمين، على الرزاق، أجر على الله. صور حالك إلى نفسه سبحانه وتعالى كم سيعطيك ما يعلم الله. الثالثة قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزبي كم أنا أجزبي. العفو هذه فرصة الإنسان يعفو إذا قدر الله، ما الإنسان لابد أن يسيء الآخرين ويسيء لك وتسيء له، خاصة كلما زادت القرابة، يعني أيهما أكثر مشاكل؟ أكثر ما تكون بين الزوجين لأن أقرب في مشاكل أكثر، كثر الطلاق، كثر المشاكل، ما تحملون الشباب، ما تحملون الشابات، ما تحملون الأزواج، ما تحملون الزوجات، كل يوم يكثر. لماذا؟ أصبح الناس على غير قدر، على غير قدر المسؤولية. إيش هذا؟ أقل كلمة طلق، أقل كلمة قالت له روح خالعني، ما يجوز هالك، هدم البيوت، تضيع الأولاد. يصبر الواحد. الطلاق مشروع، أنبياء طلقوا، صحابة طلقوا، ما هو كما يقال زواج إبطي أقباط مصر، يعني زوجة واحدة للقبر، لا، لكن لها أسبابه، مش أقل خلاف. أخي يصبر، تحمل. في أحد نجح من غير صبر؟ لا، ما في أحد نجح من غير صبر. والقصور والنقص في الطرفين، لا تنظر لزوجتك تريدها كاملة مكملة وأنت لست كذلك، والمرأة لا يجوز أن تنتظر من زوجها أن يكون كامل مكمل وهي ليست كذلك. أنت تصبر شوي وهي تصبر شوي حتى تسلك الحياة. كذا الأمر مع مسؤولك في العمل، مع زميلك، مع جارك، مع أخيك، مع الطالب معك. الصبر لا بد من التعامل. السائلك طبيعي لا بد يسيء الإنسان لآخرين، إلا أن يكون ميتا أو محنطا، ما دام هو موجود يتحرك لا بد يخطئ. البعض الناس يدقق على كل شيء ولا يعفو، صعب. يا أخي الجزاء من جنس العمل. ألا تحب ويعفو الله عنك يغفر الله لكم؟ تحب الله يعفو عنك يغفر لك؟ يا أخي يعفو عن الناس ويغفر لهم. الجزاء من جنس العمل، والله الذي يعفو عن الناس يرجى له من الله أن يعفو عنه، والذي يغفر للناس يرجى له من الله أن يغفر له. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يقام يوم القيامة الحساب لرجل يقول له ماذا عملت؟ يقول ما عملت خيرا، يحاسب ثم يقول لكني كنت عامل الناس وبايع الناس، رجل تاجر، وآمر غلماني العمال اللي عنده أن انظروا الموسر، تضر عليه حتى لم فلوسه يدفع، وتجاوزوا عن المعسر. هذا أوامر الموسر اللي عنده ما يدفع، طول بالك عليه حتى يدفع، واللي ما عنده تجاوز. يأمر العمال يقول له ما كذا، فقال الله عز وجل نحن أحق بالتجاوز منك، فتجاوز الله عنه. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. طيب، يقول ويندبون أي أهل السنة يدعون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. نعم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار. نزل ذلك شوي. أيوة، كفو عليك. نعم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين كلام فيها طويل، لكن أنا أريد أن أنبه إلى مسألة مهمة جدا، أن بر الوالدين يختلف عن حقوق الوالد. إن كثيرا من الناس قد لا يعق والديه، لكن ما يبر والديه بشيء، يظن إذا ما عاق والديه قد انتهى الأمر، خلاص إنه غير عاق، ما يكفي، لازم إيش؟ مع عدم العقوق لابد من البر. فالبر من باب الأمر والعقوق من باب النهي، فأنت منهي عن ماذا؟ قولوا معي، منهي عن ماذا؟ عن عقوقه، ومأمور بر الوالدين. نعم، كثير من الناس ما يبر بوالديه شيء، ما يحسن لهم بشيء. معنى الله يقول إيش؟ وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا للوالدين إحسانا، يؤكد الأمر. بعض الناس يستغل عاطفة الأم، ما شاء الله على الأم هذه، من فطرته دائما راضي عن عياله وعن بناته، ويقول خلاص أمي راضي عني، لا يعطيها لا يرسلها لا يدخل عليها سرورا لا يهديها هدية لا يجالسها، إن جلس مسك الواتساب وما أعطيها وجه. ثم يقول الحمد لله راضي عني، راضي عنك من فطرتها، ما تبيك تروح جهنم ولا تبيك تأثم أمك عليك. لكن أنت يا أخي تقرب إلى الله ببرها بالإحسان إليها، انتبه لهذا الأمر، ما يكفي أن لا تكون عاقا، لابد أن تكون بارا، هذا أمر من أوامر الله عز وجل، والعقوق هذا نهي من نواهي الله تبارك وتعالى، لا تكن عاقا وكن بارا، لا يكفي لا تكن عاقا، مع أن العقوق كثير الله المستعان، وأكثر ما يكون العقوق مع الأمهات ولا مع الآباء؟ مع الأمهات، الاستغلال ضعف فيها، يعني ذاك من ذاك الأم اللي تقدر على عيالها، لا سيما في العصر نحن اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. قال لماذا قال عقوق الأمهات؟ الحرام ماذا؟ عقوق الوالدين، لماذا قال الأمهات؟ قال هنا أكد بها الحديث لاستغلال ضعف الأمهات عند كثير من الناس، فأكد الأمر هذا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. أيضا مسألة مهمة جدا أن بعض الناس إذا انفصل الوالد عن الوالدة تعصب لأحد الوالدين، وغالبا يتعصبون للأم لأن الجانب الأضعف، ولا يبر والده بشيء، تدري سوى فينا؟ طلق أمي بهدلنا أمي اللي شالتنا ولا الأب هذا. لا يا أخي، لو أبوك لو كان لم يفعل شيء إلا أنه وضع النطفة في رحم أمك فهو له حق عليك. لو أن أبا تزوج امرأة بعد يومين مات وقد حملت، هذا الابن اللي مات مع والده ولا لحظة، مات قبل أن ينفخ في الروح في رحم أمه، لوالده عليه حق، أليس هو سبب وجوده بعد الله عز وجل ولا لا؟ ولذلك أعظم ما يقدم الولد لوالده ماذا؟ الدعاء والاستغفار، هذا أحسن من كل المعروف الذي ممكن تقدمه لوالديك. وإن كثير من الناس لا يكاد يدعو لوالديه، يمكن إذا مات في البداية متحمس الله يغفر له الله يغفر له، وبعدين ينسلم، لو يأتي بقصة عنه ولا حكاية ولا موقف ما يقول الله يرحمه، هيا ناصر لا تذكر والدة الله يرحمه، اللي يقول الله يرحمه، أي موقف قل الله يرحمه. كم ركعة تصلي باليوم الفريضة؟ كم ركعة؟ 17 ركعة في 5 صلوات، في كل ركعة كم سجدة؟ كم سجدة؟ سجدتان، يعني كم مجموع السجدات؟ 34 سجدة. يا عبد الله ما تستغفر لوالديك؟ يوم كامل 24 ساعة تسجد 34 مرة، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، ما تقول رب اغفر لي ولوالدي؟ لا لا، أنت بخيل جدا، مقصر جدا في حق والديك. يا أخي استغفر لوالديك، ترى الرجل يأتي العبد يوم القيامة في صحيفة حسنات لا يذكر ما هي، ما يذكر عملها، فقال له لك والد صالح يدعو لك، أنت تفيد والديك بهذا. لكن متى تدعو لهم؟ بعد وفاتهما ولا في حياتهما؟ يا أخي في حياتهما، لا تقول والله أبوي شباب وأقوى مني، لا لا يا أخي، بحاجة لاستغفارك ودعائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله، في حديث مات من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية وعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا مو معنى إذا مات يعني ما يستغفر إلا بعد ما يموت، لا، وإنما يستغفر له، حتى إذا مات ممكن أن ينفع أباه أو ينفع أمه أو ينفع والديه بالدعاء والاستغفار لهما. هذا ما أوصي به نفسه وياك، 34 مرة يا مصطفى تسجد كل يوم، ما تدعو لوالديك؟ لا لا لا، شيء كبير هذا، هذا بخل، هذا قصور، قد يبلغ لدرجة العقوق. حاجة والداك إلى هذا الدعاء، إلى هذا الاستغفار. ثم يا أخي أنت لما تستغفر والديك أنت تتعبد الله بهذا ولا لا؟ هذه عبادة، أنت تتعبد الله بهذه العبادة، فأنت تستفيد، تتعبد الله ووالداك يستفيدان من دعائك واستغفارك. ثم ترى الجزاء من جنس العمل، يستغفر لك الله أولادك حتى يستغفر لك. طيب، هذا ما أوصي به نفسي وإياكم. قال وصلة الأرحام، وصلة الأرحام الأمر العظيم وقطيعته من الكبائر، وأيضا فرق بين ماذا؟ بين قطيعة الأرحام وصلت الأرحام. لابد أن لا تكون قاطعا وأن تكون واصلا. وحسن الجوار، الجوار في أي جوار كان، في المسكن، في العمل، في الطريق، جوار مؤقت. والإحسان اليتامى، اليتامى جمع يتيم، واليتيم من فقد أباه الأب دون البلوغ. واليتم ممكن يرتفع إذا بلغ لم يعد يتيما، واضح؟ واليتيم حقه أن يرحم قد فقد أباه، والمساكين وابن السبيل قطع في الطريق والرقم المملوك، كل ذلك إيش مما جاء، يعني مما يأمر بها السنة يندبوني. كمل. وينهونا وينهونا عن الفخر والخيلاء والبغض والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفساتها، وكل ما يقولونه وينهون عن سفساتها. طيب، قال وينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر هو أن يفتخر بما من الله عز وجل عليه به من نعمة، أي نعمة؟ يفتخر بجماله، بقوته، بماله، بنسبه، بلونه، بوالديه، بتاريخ أهله، بمنزله. لا تفتخر على أحد، إنما هذه النعمة التي أعطاك الله عز وجل ابتلاء واختبار، أتشكر أم تكفر؟ لا لكي تفتخر بها على الآخرين، ولا لكي تتكبر بها، الخيلاء التكبر، وإنما هي بلاء. ومما ذكر الله في كتابه سليمان بن داود عليهم السلام، فقد آتاه الله ملكا، دعا ربه أن يهب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فوهب الله له، سخر له الريح، سخر له الشياطين والجن، حاجات عجيبة. فمما سخر الله له أنه بطرفة عين قبل أن يرتد له طرفه نقل الله له عرش ملكة سبأ من اليمن في سبأ إلى بلاد الشام إلى فلسطين. شوف الإمكانية العظيمة التي سخر الله لهذا النبي الكريم. فلما رأى مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي، أقال يعني سليمان بن داود نبي بن نبي؟ وإنما قال هذا من فضل ربي يبلوني أشكر أم أكفر. فالنعم إذا وهبك الله عز منها، والله يهب كثيرا، إنما هو اختبار وابتلاء، لا تفخر بها على غيرك، وإنما عليك بخلق التواضع. الخيلاء التكبر والبغي الاعتداء على الناس في دمائهم، لا يجوز الاعتداء، ما حرم الله عز وجل الاعتداء بغير حق لا يجوز. قال الله عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، الاعتداء على الناس في دمائهم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. البغي هذا يعجل الله عقوبته. شوف الإنسان يعتدى على الناس، يعني قل ما يموت في عز إلا وتأتي العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، والعذاب الآخرة أكبر وأشد. لا تعتدي على أحد. ومن الغريب أن بعض الناس يعتدي ثم يتوب، الله تاب عليه وكبر ما شاء الله، لكن يذكر اعتداءاته وبغي على الآخرين كأن من مآثرة، أنه ضرب فلان وفقع عين فلان وقتل فلان وكسر رأس فلان وشال المدرس فوق وكسر ظهره، يعني هذا من المآثر، ما تدري يغفر الله لك أم لا، هذه حقوق، توب إلى الله وتفخر بها كأنها من بطولاتك وأنت قد اعتديت على الآخرين. في أين تذهب أنت؟ لابد أن تعرف أن الاعتداء هذا إن ما عف... إذا ما تحللت من من صاحبك الذي اعتديت عليه، وإلا القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، ليس بالدينار والدرهم، يؤخذ من حسنات المعتدى عليهم وتوضع عليك، فإن فنيت حسناتهم أخذ من حسناتك، أخذ من سيئاتهم وطلعت عليك. وهذا ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم، لا عنده دراهم ولا عنده أثاث في بيته. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، جاء وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناتي وأخذ من سيئاتي فطرحت عليه فطرح النار. هذا المفلس والله. وقال عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، إنما هو الحسنات والصيام. ما تعرف اللي ظلمته، واحد ظلمته راح استغفر الله عز وجل وتوب إلى الله عز وجل واستغفر له، فإن صدقت في توبتك وندمت على ما فعلت فإن الله يحمل عنك هذا الذنب ويتحمله عنك ويرضي خصمك. أما شايف أن هذا من المآثر الجميلة اللي فعلتها أنك ضربت هذا وسفك دم هذا وشجيت رأس هذا وفقعت عين هذا، لا، هذا سيكون عليك والعياذ بالله ليوم القيامة، فانتبه. والاستطالة على الخلق، استطالة يعني تجاوز، حتى لو اعتدوا عليه وإلا به يردوا إيش الإساءة أكثر مما فعل. واحد قال أدب عليك فأساء عليك، الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثله. كثير من الناس يا أخوان يستطيل في الاعتداء على الآخرين، وذاك يقول حتى بحق أو بغير حق، يعني حتى لو كان هذا الذي أساء إليك من حقك أن ترد السيئة بالسيئة، والأكمل أن ترد السيئة بالحسنة، لكن بعض الناس يتجاوز. كم وكم سمعنا واحد رفع صوته على واحد فضربه ضربا مبرحا عشان رفع صوته، أو واحد تفل عليه راح قتله، هذا مقابل هذا؟ هل هذا مقابل هذا؟ فعلا في ناس ما يرحم، صح أساء وصح اعتدى، حتى لو وقع تحت رجليه فإنه إيش يضرب ضرب كأنه ليس بآدم. هذه استطالة، ما يجوز الإنسان يستطيل. ومن الاستطالة الكلام، يستطيل بعرض أخيه، قد يسيء لك بكلمة وإلا بك أنت تشتمه شتما طويلا، هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يتجاوز. قال ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، يعني على العموم قد مر شيء من هذا. نعم. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه مبتدعون للكتاب أو السنة. في كل شيء هم على الكتاب والسنة، ليس في باب الاعتقاد فحسب، ليس في العبادات، ليس في المعاملات فحسب، ليس في الأخلاق فحسب، ليس في الأداء فحسب، بل في كل الدين أهل السنة الجماعة معتمدون على ماذا؟ على الكتاب والسنة. نعم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، طريقتهم السنة هي طريق إيش دين الإسلام، لأن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيلهم هذا من كتاب والسنة، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال ثم كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوق هم أهل السنة والجماعة. كل من يدعي أنه هو أهل السنة هو على الحق، لكن الدعاوي إن لم تقم عليها بيناتهم فأصحابها أدعياء، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أنت على الحق أظهر ذلك بالدليل أنك ما اعتمدت عليه الاعتقاد العبادة، أن هذا هو الذي دل عليه الدليل. فالأمة ستفترق، وهذا أمر كوني قدري، ليس أمر شرعي يدعو إلى أن نفترق، لا، قدر الله أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر للتحذير، التحذير حتى لا نكون من هذه الفرق، وقال أنها كلها في النار، يعني كلها مستحقة للنار، وهي تتفاوت تفاوتا عظيما في ضلالها. وليس بالضرورة في النار إذا جاء الوعيد في النار أن يكون إيش كفارا، لا، كثير من المعاصي والآثام إلا دخله الله النار، إلا كبه على وجهه في النار، إلا دخل النار، ومع ذلك لا يلزم أن يكون كافرا، لأن هناك من المسلمين من يدخل النار إلى أمد ثم يخرج منها للجنة إلى الأبد إذا كان موحدا مؤمنا. فهذه الفرق تستحق النار، وهي تتفاوت تفاوتا عظيما في اعتقاداتها وفي أخلاقها وفي دينها وشريعتها، لكن كلها مستحق النار إلا واحدة، إلا واحدة. بعض الفرق تنتسب الإسلام لكن باطنيا دينهم ليس دين الإسلام من دين الإسلام في شيء، فهل العلم يقوم مثل هؤلاء؟ ما يدخل حتى في إيش في 73 فرقة، كالإسماعيلية والبهرة والنصيرية، فهؤلاء والقرامطة فاطمية، هؤلاء ينتسبون للإسلام، الدروز درز يقول مسلم يقول مسلم وهو ما يعرف الإسلام في شيء، مختلف تماما دينه، حتى في عاداتهم تقاليدهم عباداتهم مقابرهم غير غير، هؤلاء ليسوا بمسلمين ولا يجوز حكمهم بالإسلام، فهؤلاء ما يدخلون في 72 فرقة الضالة، ستنجو من 72 فرقة ولا فرقة إلا رقم 73 73 باعتبار المجموع 73 قال وستفترها الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. أهل البدع يسوءهم هذا الحديث حتى منهم من يطعم فيه منهم من يضعفه. العجيب أن في رواية لهذا الحديث ما تصح أبدا، قد يكون لا أصل له، بلفظ كلها في الجنة إلا واحدة، كلها في الجنة إلا واحدة. بعضها البدع حتى من اليوم المعاصرين بعض الدكاترة في كلية التربية الأساسية يقول حق الطالبات وبلغني هذا الأمر يقول ترى في لفظ في حديث كلها في الجنة إلا واحدة، شوف يشكك في الحديث الصحيح الذي صححه جمع من أهل العلم ويأتي برواية لا أصل لها يرجحها. يسوءهم جدا هذا الحديث. هل تسمى الفرقة الناجية؟ لماذا سمت ناجية؟ لهذا الحديث، لأنها نجت من النار، قال كلها في النار إلا واحدة فهي اللي تنجو من النار، لكن نجاتها من النار له سبب وهو نجاتها من البدع، فإذا نجت من البدع فهي أهل لأن تنجو من النار، فإذا وقعت في البدع فهي معرضة لأن تقع في النار. أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم علامة وساما حتى نلتمس هذه الفرقة لنكون منهم ونلحق به. قالوا الصحابة من هم يا رسول الله؟ لما قالوا من هم يا رسول الله هنا في شيء يلفت الأنظار، أيهم أكثر 72 فرقة ولا فرقة واحدة؟ ما يبلها سؤال. الصحابة سألوا عن ماذا؟ عن واحدة. ما قال يا رسول الله عدهم لنا استردهم لنا 72، يهمهم ماذا أخوان؟ النجاة. فأعرضوا عن السؤال عن 72 فرقة، قال هي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وإلا بما يقول رسول من هي يا رسول الله؟ ما سألوا عن من هلك كيف هلك، وإنما يهمهم من نجا كيف نجا. وهذا الذي ينبغي المسلم أن يعتني به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذه العلامة الفارقة والوسام الواضح، فقال هم من كان على ما أنا عليه على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شوف اللي يقول يكفي الكتاب والسنة، ليش نقول سلف الأمة؟ شوف الحديث هذا. ثم هذا الحديث، ثم لو أخذ أحد الكتاب والسنة أخذا صحيحا للزمه أن يأخذ هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت ما قبل السنة، السنة تدعو إلى إيش؟ إلى الأخذ بما كان عن الصحابة. الصحابة كان من منزلة التطبيق العملي للسنة. وقد ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما أن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله صلى الله عليه وسلم، أقصد ليش عليكم بسنتي، حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بهم ولا بها؟ قال بها، تمسكوا بها وعضوا عليهم ولا عليها؟ عليها. لما قال بها وعليها مما يدل على سنة الخلفاء هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فذاك قال تمسكوا بها وقال عضوا عليها. قال صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. نعم. فيهم الصديقون والشهداء والصالحون. فيهم الصديقون، هذه رتبة عظيمة بعد رتبة الأنبياء، كما قال جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأعلى رتبة الأنبياء أبو بكر الصديق، أقرت من أدنى نبي. أنبياء يتفاوتون ولا لا؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر سيداك والأهل الجنة من أول آخرين إلا النبي المرسلين، ما يلو درجة نبي. فهو صديق، هو صديق. فالأمة هذه فيها صديقون وفيها الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، ومن أجل المظاهرات ومن أجل الديمقراطية ولا نادي التغيير ولا مشاركة بالحكم ولا تحسين المعيشة ولا البطالة، وإنما من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا يعني هذا أن غيره لا يكون شهيدا، لكن الشهيد إذا أطلق فالمراد به الذي شهيد المعركة يقاتل في سبيل الله، وإلا من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد. واضح؟ لكن إذا قيل الشهداء، إذا قيل الجهاد في سبيل الله، فالمراد به ماذا؟ هو الذي يكون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. لكن يجوز الإنسان يدافع عن نفسه إن اعتدي عليه. طيب، قال والصالحون، وهذه رتبة أقل من الشهداء. قال ومنهم أعلام، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدان، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. نعم، يقول ومنهم أعلام الهدى. أعلام جمع علم، ويقال عن الشيء علم، حتى الجبل يقال عنه علم لأنه علامة على الطريق. وبعض العلم كبير معروف فيسمى إيش؟ علم، ها؟ من أعلام الهدى. ومصابيح الدجى يعني مثلهم بالمصابيح التي تنير الظلام الدجى. أولو المناقب يعني الفضائل المأثورة التي ذكرت عنهم أثرت، والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال، الأبدال قيل أن هؤلاء يعني يسوقهم الله لخدمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، كلما مات واحد أتى بدل عنه آخر. وفيهم أئمة الدين، الإمام هو المتبع، يعني يكون إمام متبع معروف حتى شيئا سميه، مو كل واحد سمي الإمام الإمام، ما يقال إمام النووي، النووي رحمه الله تعالى، لكن ليس بإمام. لكن مثل الإمام أحمد في عصره إذا قيل أحمد فهو الإمام إلى يوم هذا، قال الإمام أحمد. فالإمام هو اللي يكون متبع له مذهب مجتهد فيه، الناس تنظر إليه وتنتظر فتواه. فيما أمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. نعم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. هم الطائفة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة. وقال عنهم أيضا السلفيون، يعني الذين يتبعون السلف. هذه الكلمة ليست أيضا رخيصة، وقد يتسمى بها من ليس له فيها نصيب. انتبهوا، المسألة ليست بالتسميات، لو المسألة بالتسميات ومن سبق إليه فهو أولى بها، لكان اليهود والنصارى ماذا قالوا؟ قال نحن أبناء الله وأحباؤه، من يلحقهم إلى هذا؟ أبناء الله وأحباؤه، لكن كذب. قال جل وعلا فلما يعذبكم بل أنتم بشر مما خلق. المسألة ليست دعاوى يا أخوان. في بعد حزب مشهور الآن يسمي نفسه إيش؟ حزب الله، رافضي باطني يسفك دماء المسلمين ويستبيح أعراضهم ويسمي نفسه ماذا؟ حزب الله، وهو أقرب إلى حزب الشيطان، بل هو حزب من أحزاب الشيطان، يقول حزب الله، ليست بالأسامي. وكذا السلفية، إذا سميت نفسك سلفي وأنت بعيد عن السلفية ما يغنيك شيء هذا اللقب. ولذلك نبه بعض مشايخنا وعلمائنا، قال السلفية هي ليست حزب، السلفية اعتقاد ودين كان عليه الأولون، فمن تبعهم بقدر اتباعك لهم أنت تستحق هذه السلفية، حتى لا يجوز أن تقولها لنفسك على سبيل التزكية، ويجوز على سبيل الإخبار، كما لو قال لك قال أنت على مذهب السلف ولا مذهب الخلف، لا مذهب إيش؟ أنا بالسلف، هل يتبناه؟ كما لو قال لك قال أنت مسلم ولا نصراني، تقول لا مسلم. كما لو قال أنت سني ولا شيعي، تقول ليش سني. أنت سلفي ولا خلفي، سلفي ولا أشعري، تقول لا سلفي الحمد لله. لا تقصد بذلك تزكية نفسك، تقصد بذلك الإخبار. إن كان على سبيل الإخبار يجوز، إن كان على سبيل التزكية لا يجوز. الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا يجوز إنسان أن يزكي نفسه، صح؟ هنا لما سموا الطائفة المنصورة؟ لهذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. خذلهم قيل يعني من كان معهم ومع ذلك في موضع نصرة يخذلهم، هؤلاء مستمرون تمسكون بالحق ظاهرين ولو كان هناك من فيهم يخذلهم، أو خالفهم قيل ممن ليس منهم خالفهم أيضا لا يضرهم لا يلتفتون حتى تقوم الساعة، يعني حتى قبيل الساعة، لأن تقوم الساعة لشر الناس ما يبقى أي إنسان على الحق. فمعنى حتى قم ساعة يعني حتى إيش قبيل قيام الساعة، وإنما عبر عنه بتقوم الساعة لقربه من قيام الساعة. هذا الحديث فيه ماذا يا أخوان؟ فيه بشارة أن الحق سيبقى مستمرا باقيا، لن يندرس ولن يذهب، ولو اجتمعت عليه قوى الشر، لو كان في وسائل إعلام ودول وقوى متضافرة ومتعاونة بعض لبعض ظهيرة، من يهود من نصارى من رافضة من دروز من نصيرية، من وسائل إعلام جبارة دخلت إلى جيوب الناس ليس إلى بيوتهم فحسب، ملحدون وشككون، شياطين الجن الإنس والجن، الحق باقي، الحق ما زال باقيا، وفي طائفة صلى الله عليه وسلم منهم ما تزال باقيا. وأكبر شاهد يا أخوان أن نشوف الكتاب والسنة ما زال باقيا، تعرف الاعتقاد الصحيح وتعرف العبادة الصحيحة وتعرف السنن، مع أن كم فتنة مرت على المسلمين وكم معركة وكم عدو يتربص بهم صح على مر السنين، مذابح تصير، كتب تصادر، تحرق مكاتب المسلمين، وقتل أئمة المسلمين، وقتل أئمة المساجد، وقتل الدعاة المدرسون، تأتي أفكار، تأتي فتن، يأتي من يتلبس بالإسلام ويتزين بزيه وهو يعبث، كثير كثير جدا عمر العصور وما زال الدين باقي. هذا من حفظ الله عز وجل له. نعم. فنسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم آمين. اللهم اجعلنا من السنة. نعم. وإلا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. وهب لنا وإن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم. الشيخ يقول والله أعلم بعد ما كتب الرسالة، ونحن نقول والله أعلم بعد ما انتهينا منها، فما أصبت فيه فمن الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى عليه، وما أخطأت فمني ومن الشيطان، واستغفر الله وأتوب إليه. يقول الشيخ يختمها بالصلاة على النبي، يقول صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم بحمد الله عز وجل. والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون درسنا في تفسير ابن سعدي، في درس في مكان آخر سينتقل إلى هنا حسب اقتراح الأخ أبو يوسف، ما أقدر رد لطلب أبو يوسف، هو غايب بس مسافر، بس والله هو يمشيني وأنا أقول يا الله يستاهل نمشي وراه، اللي هو أحمد نثيب العتيبي، فقال بيحول درس تفسير لهنا. احنا واصلين سورة المدثر من أولها ونقرأ في تفسير الجلالين، سنحول تفسير ابن سعدي مع ما يكرمنا الله عز وجل من التعليقات على التفسير. الآن عندنا أسئلة مكتوبة عندك؟ طيب. استمعت إلى أحد الدكاترة يقول سلفية السعودية هم الذين لا يرون نقد الحاكم على منابر، فما المقصود بسلفية السعودية؟ نعم، أنا استمعت إلى هذا الدكتور واسمه عبد الرزاق الشاجي، عبد الرزاق بن خليفة الشاجي، دكتور في كلية الشريعة، هذا يحل الانتخابات منتخبات. هذا يقول إيش يعني، يناقش واحد صحفي يقول له عن انتقاد الحكام على المنابر يجوز؟ قال نعم يجوز، نعم يجوز. قال له الصحفي هذا يقول من جوز هذا من العلماء؟ العلماء يفتون إيش بتحريم تشهير الحكام على المنابر، من جوز هذا من العلماء؟ من قال يجوز من العلماء؟ وإلا به يقول أنا أقول. قال أنت من العلماء؟ قال نعم أنا من العلماء. وكل الناس يعرفون أهل الكويت، إن ما في بالكويت عالم اسمه عبد الرزاق الشاعري، عالم دكتور بالشريعة وتحول إلى محلل انتخابات. يعني والله يا أخوان أقول لكم موقف، ذات يوم كنت في شقتي وفي الدور الأول في القصيم في عنيزة، ونازل عند عديلي توفى الله اسمه مار ساير رحمة الله عليه، وإلا بولد الصغير يناديني تلفون اتصال جاني، صعدت فوق أنا حسب واحد من الشباب، تكلمت السلام عليكم السلام محمد العثيمين معك. والله يا أخوان الشيخ العثيمين ما يقع عن نفسه الشيخ محمد العثيمين، ما يسمي نفسه محمد العثيمين، هذا الله يهديه يقول له من قال ما يقول أنا قلت له. لماذا؟ لأنه تلميذ عبد الرحمن خالد، أظن الحين علاقة فترة بينهما. فالذي قال سلفية السعودية هذا كلام مشهور الشيخ عبد الرحمن خالد، يوم الأيام قال الكلام كلام مسجل، قال وهي سلفية لا تساوي شيئا، هكذا قال لا تساوي شيئا، ما يعرفون إلا شرك القبور اللي كان عرف الشيخ محمد الوهاب، وأعطوا الحاكم حق رب العالمين، وأنكر عليه بعض الشباب ما رضى يرد عليهم هذا كلام صحيح، حتى نقل الشيخ بن باز ورد على الشيخ بن باز بالرد اللي مطبوع وموجود، رد عليه رد يعني شديد، حتى قال اعلم ان كنت جاهلا او ان كنت تجهل، يقول لا اعلم الشيخ بن باز يقول الكلام هذا. فهو اللي يقول سلفية السعودية، يعني في سلفية السعودية سلفية الكويت، السلفية ما كان عليه السلف، ايش سلف الأمة. تفريق السلفية إلى سلفية سعودية وسلفية كويتية، وهذه السلفية الكويتية هي السلفية عبد الرحمن خالق اللي هي سماها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال انحرف بالسلفيين إلى منهج الإخوان المسلمين، نعم، إلى تحزبات وانتخابات وهذا ما كان في السلفيين سابقا لما عبد الرحمن خالق حولهم، هذا ما في شك. الشيخ الألباني يقوله، والذي عاصر الفترة هذه يدرك تماما، حتى الأخوان يقولون للسلفيين، يقولون أنتم ما عندكم معرفة بالسياسة، ما عندكم تنظيم، ما عندكم ترتيب. حتى الذي يعرف الآن في قضايا الانتخابات أن سلفية عبد الخالق جاءوا متأخرين لما فتحوا مكتب سياسي لترتيب الانتخابات ومن ينزل ومن ينسحب، وهذا ما كان يعرفونه، الأخوان أسبق وهؤلاء تبعوا سننهم. فهل يسميها السلفية السعودية؟ يعني بسأل الدكتور عبد الرزاق إن شاء الله يوصل له تسجيلي هذا، يعني الشيخ بن باز سلفية سعودية؟ يعني هو خالف النبي عليه الصلاة والسلام سلفية بن باز؟ طيب إذا هذه سلفية بن باز سعودية وسلفتك أنت إيش، كويتية ولا مصرية متجنسة كويتية؟ يعني سلفية عبد الرحمن خالد. طيب ما الفرق بينه وبين سلفية الشيخ بن باز؟ علمنا، خلي الناس يفهمون هذا المقصد. يقول لك ما يجوز نقد الحكام على المنابر لأن فيها حديث ولأن في ذلك إثارة وفتن وفتاوى علماء راسخون. أين أنت من الشيخ بن باز حتى تقول أنا عالم؟ يقول من أقوم العلماء؟ العلماء يعني نهوا عن ذلك وأتوا بالأحاديث والآثار وينهون عن ذلك ويعرفون آثار هذا الكلام. لما تثير الناس على المنابر على الحكام إيش راح يصير؟ ثم تقول العلماء سلفية السعودية وأنت عالم؟ من العلماء قال؟ العلماء قال أنا قلت. أنت عالم؟ قال نعم أنا عالم. والله كلام هذا مخجل جدا، أنا أنصحك أن تراجع نفسك، هذا وسائل إعلام تنشرك أمام الناس، من العلماء تقول أنا عالم؟ هذا يستحي الواحد يقول كلام عن نفسه. لا، يعني إحنا العلماء ما يقول عن فسائل العلماء، والله علماء كبار. الشيخ بن باز له يعني إذا واحد مدحه من المدح هذا يرد عليه، المحاضر نفسه يرد عليه يقول أنا ماني إلا طالب علم جهودي يسير ومحدود. والشيخ الألباني واحد مرة مدحه أخذ يبكي بكاء شديد، يقول ما أنا إلا طالب علم، أنت تقول أنا عالم؟ فما في شيء اسمه سلفية سعودية، هذا مما ابتدعه الشيخ عبد الرحمن خالق، الله يغفر له ويحسن الخاتم ويتوب عليه. وأنا أنصحه عبر هذه الوسائل الإعلام أن يتقي الله، يصحح ما أخطأ به وحرض الشباب وخلاهم يقولون سلفية سعودية وأنت قاربت 80 ومريض، توب إلى الله عز وجل، اترك هذا الكلام اللي حطيت في راسه من في سلفية سعودية سلفية كويتية، من هذا غلط، ستموت وسيبقى كلامك وبال عليك، كل ما أخطأت ما في شيء اسمه سلفية سعودية، سلفية ما كان سلف الأمة. الله المستعان، الله يتوب علينا عليك. نعم قول. قول بعض الناس إذا صححت له عمله أو قوله قال أهم شيء النية، إنما الأعمال بالنيات فما توجيه كلامه؟ صحيح، أهم شيء بالنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، صحيح، لكن هذه النية المهمة والتي أهم شيء لا يعني أنك تأتي بكلام خطأ أو عمل خطأ معتمد على نيتك أو حسن نيتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، أهل العلم قالوا، علماء ورث الأنبياء قالوا معنى النية الحسنة مع العمل الصالح، نية حسنة وعمل صالح يكون العمل مقبول، أما نية حسنة وعمل سيء أو لفظ سيء خطأ ما يستقيم. مثلا كثير من الناس يقول لا حول الله، لا حول الله ينفي الحول عن الله. ممكن تسكت. يقول لا حول الله، هذا ينفي الحول عن الله، مع أن الذكر المشروع اللي هو كنز من كنوز الجنة يا إخوان، لا حول ولا قوة إلا بالله. تثبت الحول لله عز وجل والقوة لله، هو القادر على أن يحول شيء إلى شيء وهو على كل شيء قدير. فيأتي إنسان يقول لا حول الله، تقول لا تقول لا حول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لا حول الله. تقول لا عدل لسانك، عدل كلامك، يقول أهم شيء النية. سبحان الله، أنت محروم الأجر، واقع في الإثم. نيتك حسنة نسأل الله أن يزيدها حسنا، لكن عدل كلامك. يعمل غلط، يسيء في صلاته، تقول لا تفعل كذا، افعل كذا، السنة كذا، يقول أهم شيء النية. يعني هل معنى أهم شيء النية أنك تسوء في العمل؟ لا، النية الحسنة مع العمل الصالح يقبل الله العمل. نية حسنة عمل سيء لا يقبل الله عز وجل. عمل صحيح على السنة، طبق الصلاة على السنة، لكن نيتك عاطلة باطلة ما يقبل الله منك. متى يقبل الله منك؟ إذا استمعت النية الحسنة مع العمل الصالح يكون عمل مقبول. فأنت يا مسلم لا تكابر إذا صحح لك إنسان عملك أو لفظك أو قولك وتبين لك أن هذا هو الصح، قل سمعت وأطعت، قل جزاك الله خيرا، خذ به. لا تقول لا لا أهم شيء النية وتستمع الخطأ، هذا خطأ كبير. نعم. يقول السائل بعض الناس يقول لا أعقد لحيتي لأني أخشى تصرفات تسيء إلى المرتاحين، فلذلك أفضل حلق لحيتي على إعفائها، فما تعليقك على من يقول ذلك؟ تعليقي أن هذا مما يولي به الشيطان على ابن آدم. كثير هذا الناس، بعض الناس يقول أنا من الناس اللي يضحك مع النساء ومع الموظفات ومع طالبات وملتحي، راح أشوه سمعة الملتحي. يعني جعل نفسه يا أما ملتحي ما يشوه سمعة الملتحين، يا أما يحلق لحيته ويكون مع الفاسقين. في أحسن من هذا وهذا، صير ملتحي ولا تشوه صور الملتحي، استقم. لماذا تلتحر وتفعل الباطل بحجة أنك ما تشوه ما شاء الله ما عندك فيه خير وتحب الخير وما تحب تشوه سمعة الآخرين؟ لما لا تعفي لحيتك وتكون من الناس الملتحين اللي ما يشوهون صورة الملتحين؟ يعني في واحد ملتحي ما يشوه صورة الملتحين، وفي واحد ملتحي ويشوه صورة الملتحين، وفي واحد غير ملتحي. ليش أنت جعلت نفسك بين هذا وهذا؟ في واحد ثالث لا يلعب فيك الشيطان يا عبد الله، لا يلعب فيك الشيطان. والملتحي ما هو معناه معصوم، قد يخطئ ويزل ويتوب، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولماذا لا تكون يا عبد الله أن لحيتك هذه تجعلك تستقيم؟ كل ما جئت تسيء أدبك أو تعاكس النساء أو تأكل حرام أو تكذب أو تغش، تذكرت أنك أنا ملتحي ما أفعل هذا الشيء، ها؟ فصات اللحية معين على طاعة الله، لا تجعل اللحية هي إساءة لدين الله، بل اجعلها طاعة لله وتحملك على الاستقامة على أمر الله. انتبه من وسوسة الشيطان. نعم خلاص. طيب عندنا مشروع حفظ حديث، هذا الآن انتهينا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.